قال: وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين، ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري أستجب دعاءكم، وقيل سلوني أعطيكم، وكلا المعنيين حق. وقال ربكم ادعوني، فسرت الآية بتفسيرين: ادعوني أي اعبدوني، وهذا يتضمن السؤال أيضا. وقيل ادعوني سلوني دعاء مسألة، وهذا أيضا داخل في الأول. نعم. وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فذكر أولا إجابة الدعاء، ثم ذكر إعطاء السائل والمغفرة للمستغفر. فهذا جلب المنفعة، وهذا دفع المضرة، وكلاهما مقصود الداعي المجاب. نعم، الداعي إنما يقصد أمرين: الأمر الأول جلب الخير له والعطاء، والأمر الثاني دفع الشر عنه وحمايته، وكلاهما داخل في معنى الدعاء والسؤال. وفي حديث النزول الله جل وعلا قال: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. نعم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية. نعم، الله جل وعلا قريب من عباده مع علوه سبحانه فوق مخلوقاته، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، فهو قريب يسمع دعاء عباده، بل يسمع سرهم ونجواهم، ويعلم ما في أنفسهم ولو لم يتكلموا، فهو قريب منهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم.